بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن قران التمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيب أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجد رحمه الله: باب النهي عن أن يقرن بين التمرتين. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الإنسان عندما يأكل مع أصحابه فإنه يأكل بأدب ويبتعد عن الشرة وعن الاستئثار بالشيء دون أصحابه، فإذا كانوا يأكلون تمرا فلا يجمع بين تمرتين، وإنما يأكل تمرة واحدة، كل واحد يأكل تمرة واحدة، إلا إذا كان يعني مستعجلا ويريد أن يقوم قبل أن يفرغوا فإنه يستأذنهم ثم بعد ذلك يمضي، لأنه لا يريد أن يجلس إلى أن يفرغ من أكله، بل يريد أن يأخذ منه حبات يقرن بينها ثم بعد ذلك يمشي لحاجته، لا يريد أن يبقى. فمثل ذلك ينبغي أن يستأذن. وأما كون الإنسان جالس معهم يأكل ثم يعني يستأذنهم من أجل أنه يأكل وهو سيستمر معهم إلى النهاية، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان، والأولى الإنسان لا يفعل ذلك، لأن هذا يدل على الشره ويدل على الاستئثار، وقد يكون في نفوس أصحابه شيء عليه بسبب ذلك، وإن لم يبدو له هذا الشيء لكن في قرارات أنفسهم يعلمون أن هذا عمل أن هذا العمل غير جيد. ف الاستئذان جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن المناسب في مثل هذه الحالة أن يكون عنده استعجال. أما إذا كان سيجلس معهم إن استأذنهم فهو سائر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى أن لا يستأذن ما دام أنه غير مستعجل، وإنما يأكل كما يأكلون ويبقى معهم ما دام أنه باق حتى ينتهوا، يأكل معهم كما يأكلون، وإن كان مستعجلا فله أن يستأذن ويأكل، لأنه سيترك الطعام بين أيديهم يأكلونه على مهل وهو مستعجل يريد أن يأكل منه شيئا ثم ينصرف لحاجته قبل أن ينتهوا. حاصل أن من آداب الأكل مع الناس أنه إذا كان يأكل تمرا ألا يقرن بين تمرتين، لأن هذا يدل على الشره ويدل على الاستئثار، ويجعل الذين معه يكرهون صنيعه، وإن لم يخاطبوه وإن لم يفاتحوه في ذلك، لكن لا شك أنه سيكون في نفوسهم شيئا من هذا العمل الذي هو لا ينبغي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جبلة بن سحيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهما، وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه حديثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في التمر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن الإقران يعني بالتمر، وهذا مثل الذي قبله، والإسناد يعني فيه كلام من ناحية أن الحسن بن أبي الحسن المدلس قد روى بالعنعنة، وكذلك أيضا فيه أبو الخزاز يعني وفيه كلام، ولكن المتن صحيح لأن الحديث الذي قبله يعني يشهد له. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود. أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عامر الخزاز وهو صدوق كثير الخطأ، والبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه، أخرج له ابن ماجه. وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديثه، يعني كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه حديثه، يعني حديث أو كلام يعني محادثة يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعجب النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. وليس معنى ذلك أن الحسن أن سعد يعجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل يعجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختص به، كل مسلم عليه أن يعجبه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يفرح به وأن يسر به وأن يحرص على معرفته. ولكن المقصود الذي يعني حديثه يعجب به أي النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه حديث سعد. يقول هل في الحديث دلالة على أنه إذا كان لوحده جاز له أن يقرن؟ الذي ينبغي للإنسان أن لا يعود نفسه على هذا الشيء، لأنه إذا اعتاد هذا فإنه يجره إلى أن يفعله في محل قد نهي عنه، فكون الإنسان يعود نفسه على العمل الصحيح ولا الجواز ما نعلم شيء يمنعه، لأن ما في أحد يستأذن، ولكن كون الإنسان يروض نفسه على أن لا يفعل هذا الفعل فيكون خلقا له يمكن أن يفعله بحضرة الناس ويكون ذلك عيبا فيه ويكون ذلك يقع في أمر منهي عنه، لا شك أن الإنسان يبتعد عن اعتياد مثل هذا الشيء. يقول هل هذا الأدب خاص بالتمر أم يلحق به بقية المأكولات كالعنب مثل؟ والله العنب يعني كما هو معلوم أمره يعني أسهل لأنها حبات صغيرة، فكونه يجمع يعني أو يقرن ما في بأس، كالزبيب يعني حبات صغيرة. وأما التمر الذي فيه نوى كونه يعني يأكل ويضع في فمه عدد من التمر تمرتين أو أكثر، هذا هو الذي جاء فيه النهي. وأما بالنسبة للعنب وهو حبات صغيرة والزبيب وحبات صغيرة ما نعلم شيء يدل على منعه. النهي على ماذا يحمل؟ أقل أحواله أن يكون للتنزيه، والإنسان يبتعد عن الشيء المنهي عنه سواء كان للتحريم أو كان للتنزيه، وبعض أهل العلم يقول أنه للتحريم، ولكن الجمهور على أنه ليس للتحريم، ولكن الإنسان يبتعد عنه سواء أصار للتحريم أو للتنزيه. قال رحمه الله تعالى: باب تفتيش التمر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه. ثم ذكر هذا الحديث وذكر تفتيش التمر، وتفتيش التمر هو شق التمرة وإظهار ما فيها من دود إذا كان فيها دود، لأن التمر القديم قد يكون فيه شيء من الدود في داخله، فإذا فتح وفيه الدود فإنه يراه في وسطه فيلقيه، والتفتيش إنما هو من أجل هذا، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق يعني قديم يعني عرضة ومظنة لأن يكون فيه دود في داخله فكان يفتشه بمعنى أنه يشق التمرة وينظر ما فيها فيلقيه إذا كان فيها شيء فمثل ذلك سائغ ولا بأس به سائغ ولا بأس به وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك إذا فعله الإنسان فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق في البخاري تعليقا أبو داود بن ماجه نعم عن أبي قتيبة وهو سلم بن قتيبة وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن ثقة ولا صدوق صدوق في البخاري وصدوق. نعم صدوق صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن وهو سلم بن قتيبة أبو قتيبة يعني كنيته توافق اسم أبيه كنيته توافق اسم أبيه وهو أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة وهذا النوع من أنواع علوم الحديث التي فيها معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وفائدة معرفة ذلك النوع ألا يظن التصحيف إذا كان الإنسان يعرف أنه سلم بن قتيبة ثم رآه في موضع آخر سلم أبو قتيبة الإنسان الذي ما يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن فإذا معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما إذا ذكر الكنية يعني مع الاسم أو النسب مع الاسم. عن همام همام بن يحيى العودي وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك نعم قوله بتمر عتيق له مفهوم. نعم عتيق قديم يعني هو المظنة لأن الجديد يعني لا يكون فيه المحذور هذا إذا كلمة عتيق يعني مظنة يكون فيه شيء من الدود وأما التمر الجديد لا يكون فيه شيء من الدود. قال رحمه الله تعالى باب التمر بالزبد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما أنهما قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا فجلس عليها فأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث باب التمر بالزبد التمر بالزبد التمر بالزبد والزبد هو الذي يستخرج يعني من اللبن عندما يمخض وتخرج منه الزبدة قبل أن تتحول إلى سمن قبل أن تحول إلى سمن هذا هو الزبد ويغمس فيه التمر أو يعني يتخذ التمر يعني يغمس به فيؤكل فيكون فيه يعني جمع بين التمر وبين الزبد يعني جمع بين التمر وبين الزبد وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عندهم وأكرموه صلى الله عليه وسلم وفرشوا له قطيفة يعني ذات خمل فرشوها له ليجلس عليها عليه الصلاة والسلام وقدموا له تمرا وزبدا تمرا وزبدا وكان يعجبه الزبد فأتوا له بالتمر أتوا له بالزبد ومعه التمر ليغمس فيه وليؤكل مع الزبد وقالوا إنه نزل الوحي عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم ومحل الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الزبد والتمر وأنهم يعرفون عنه أنه كان يعجبه الزبد أو أنه يحب الزبد فجمعوا له بين الزبد وبين التمر فكان يستعمل هذين الاثنين بأن يغمس التمر في الزبد ويؤكل. نعم قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة عن صدقة بن خالد وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه نعم عن ابن جابر وعبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليم بن عامر وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابني بسر وهما عبد الله وعطية. عبد الله وعطية. عبد الله يأتي تكرر في أحاديث يأتي ذكره مفردا ومر بنا عدد من الأحاديث قريبة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وهنا جاء هو وأخوه عطية. عبد الله أخرج أصحاب الكتب وعطية أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحوارى. قال حدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنهما هل رأيت النقي؟ قال ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال نعم كنا ننفخه فيطير منه ما طار وما بقي ثريناه. ثم ذكر باب الحوارة. والحوارة هو الخبز النقي الذي يكون من دقيق نقي قد صفي ونقي وأخرجت نخالته فصار نقيا فيصير فيكون يعني لينا ناعما لا يكون فيه خشونة النخالة لا تكون فيه خشونة النخالة. فهذا المقصود بالحوارة الذي هو الخبز النقي الذي يكون قد صفي ونقي من أن يكون معه نخالة ثم يخبز فيكون سليما من أن يكون معه شيئا يخشنه فيكون ناعما يكون أبيض ناعما. فكانوا أورد هذا الحديث قال أبو حازم يقول سألت سهل بن سعد هل رأيت النقي؟ قال ما رأيت النقي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هل رأيت النقي أي الخبز الذي نقي دقيقه وصفي حتى صار سليما من أي شيء يخالطه من النقالة. فقال ما رأيته حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه في زمنه صلى الله عليه وسلم كان فيه خشونة في العيش وفيه قلة في الطعام فما كانوا يستمتعون بلذيذ الطعام ويعنون بتنقيته بحيث يكون الخبز نظيفا لا يخالطه شيء من لا يخالط دقيقه شيء من النخالة. وإنما كانوا لا ينخلونه ولا يستعملون المناخل التي يسقط مع خروقها الشيء الناعم ويبقى في المنخل الأشياء التي هي النخالة. ما كانوا يفعلون ذلك. قال ما رأى النقي حتى قبض صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هو يسأله. نعم. يقول هل رأيت النقي يعني اللي هو سهل بن سعد هل رأيته؟ يقول ما رأيته حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله. أولا ما رأى النقي الصافي النقي من الطعام من الخبز الذي يصنع من الدقيق النظيف السليم من أي شيء يشوبه. وكذلك أيضا لم يكن لهم مناخل يعني ما كانوا يستعملون المناخل يعني في التي يضعون فيها الدقيق الذي معه النخالة فيسقط الدقيق مع خروق المنخل ويبقى تبقى النخالة متميزة لم تسقط مع خروق المنخل فتكون هذه على حدة والدقيق على حدة. وإنما كانوا يجمعون بينها. قال فكيف كنتم تصنعون؟ نعم فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ فكيف كنتم تصنعون تأكلون الشعير غير منخول مع أن الشعير نخالته كثيرة لأن غلافه يعني تكثر النخالة بسببه. فقال كنا يعني إذا دقوه ويعني فتتوه ينفخونه نفخا، فما ذهب مع النفخ ذهب، وما بقي استعملوه مع الطعام. يعني هم طبعا يقلبونه وينفخونه، يعني هذا النفخ يجعله يطير لأنه قد دق وسحق، فصار يعني فيه الغلاف الذي هو خفيف يطيره النفخ. فكان هذه طريقتهم، فيبقى ما يبقى ويذهب ما يذهب. وأما بالنسبة للمنخل فإنه لا يبقى شيء، يعني لا يسقط إلا شيء نظيف، لا يسقط مع خروق المنخل إلا الشيء النظيف. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أبو داود بن ماجه عن وسويد بن سعيد وهو صدوق أخرج له مسلم وابن ماجه عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق لأصحاب الكتب عن أبيه وهو سلم بن ناطقة لأصحاب الكتب عن سهل بن سعد سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال أخبرني بكر بن سوادة أن حنش بن عبد الله حدثه عن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال ما هذا؟ قالت طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال رديه فيه ثم عجنيه. قال رديه. نعم. رديه فيه ثم عجنيه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أم أيمن غربلت للنبي صلى الله عليه وسلم لتصنع له طعاما، يعني غربلت يعني عملت وضعته في المنخل أو الغربيل يعني حتى يكون نظيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها قالت إن هذا طعام كنا نصنعه فأحببت أن أصنع لك منه، فقال رديه فيه ثم اعجنيه، يعني ردي النخال عليه ثم اعجنيه، يعني رديه يعني هذا الذي استخرجتيه منه ثم اعجنيه معه. فهذا يدل على أنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون النخالة مع أصل الدقيق، إلا إذا كان من, من, من الشعير ونخالته كثيرة فإنهم يتخلصون من النخالة بنفخها فيطير ما يطير ويبقى ما يبقى. وهذا الحديث دال على ما دل عليه الذي قبله أنه ما كان يستعمل النقي أي الخالص الذي ليس فيه نخالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن ترد النخالة إليه وأن تخبز وأن تعجن الجميع، ثم بعد ذلك يخبز هذا الدقيق الذي معه نخالته. نعم. لكن الآن بعدما عجن وخبز يرد؟ أعد أقرأ الحديث. عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال ما هذا؟ قال الطعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال رديه فيه ثم اعجنيه. يعني يبدو والله أنا من هذا ليس يعني رد مع الخبز، لأنها يعني معناه كأنها إما أنها لم تفعل يعني هذا الفعل، ولكنها هيئت يعني ذلك المنقول الذي هو نظيف وأخبرته بطريقة التي يفعلونها، فقال رديه وعجنيه، لأن العجن يعني يدل على أن عجن دقيق، العجن إنما هو يكون للدقيق ليس للخبز، ليس للخبز. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له خالف خلق أفعال عباده وابن ماجه عن ابن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمرو بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب عن بكر بن سوادة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن حنش بن عبد الله السنعاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أم أيمن رضي الله عنها أخرج لها ابن ماجه. نعم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رغيفا محورا يعني حتى حتى لحق بالله عز وجل بواحد من عينيه حتى لحق بالله عز وجل يعني حتى مات. وهذا مثل الحديث الذي سبق أنه مر أنه يعني ما رأى النقي والمحور هذا هو النقي الذي نقل. وكذلك أيضا يعني الذي هو يعني مرقق يعني حتى صار يعني لكونه منخولا يعني رقيقا ويكون أيضا خفيفا يعني ينبسط كثيرا حتى يكون رقيقا يعني ليس بسميك يعني بسبب سهولته. ما رأى صلى الله عليه وسلم بواحد من عينيه حتى لحق بالله عز وجل. الحديث في إسناده ضعف ولكن معناه مطابق للحديث السابق الذي في باب الذي قال ما رأى يعني ما رأى النقي قال أنه ما رأى النقي حتى مات حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بواحد من عينيه يعني هذا يدل على أن العين تذكر وتؤنث لأنه ذكره هنا مذكرا ذكره هنا بالتذكير ويدل على أن العين تذكر وتؤنث لكن المعروف فيها التأنيث والمشهور فيها التأنيث. ولهذا في القاموس قال أن العين يعني مؤنثة وذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات كلاما يعني يتعلق بالعين وقال إن أبو حاتم السجستاني قال إنها تذكر وتؤنث. وهذا الحديث الذي معنا فيه التذكير لأنه قال بواحد من عينيه ما قال بواحدة من عينيه. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي هو صدوق ابن ماجه عن محمد بن عثمان أبو الجماهر وهو ثقة أبو داود بن ماجه عن سعيد بن بشير وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن قتادة عن أنس قتادة من دعامة سديس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول في زمننا هذا هل نلام على هذا النعيم لا سيما إذا لم نؤدي شكرها أو أن هذا من قبيل تعجيل الطيبات في الحياة الدنيا؟ إن الإنسان يستعمل نعم الله التي أنعم الله تعالى بها عليه ويشكر الله عز وجل عليها وكذلك أيضا له أن ينخل لأنهم كان في زمانهم ما عندهم طعام ولا عندهم القوت وكان يمضي في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر الشهر والشهران والثلاثة دون أن يوقد في بيته نار ولهذا كانوا يعني يبقون على النخالة ولكن إذا نخلوه وأخرجوا النخالة واستعملوه بدون نخالة لا بأس بذلك. والإنسان يتمتع بنعم الله عز وجل ويحمد الله عليها ويشكر الله عز وجل عليها ولا يمنع يعني معلوم أنه في حال الضيق وفي حال الشدة الناس يحرصون على النخالة ولا يضيعونها على أنفسهم لكن إذا كان الخير كثير والنخالة يعني الذي يحصل بدون نخالة يعني كثير ويستفيدون منه ولا يحتاجون إلى النخالة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب الرقاق. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه قال زار أبو هريرة رضي الله عنه قومه يعني قرية أظنه قال يبنى، فأتوه برقاق من رقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينيه قط. ثم ذكر باب الرقاق، والرقاق هو هو نفس من جنس الحوارة الذي مر، ولكنه يعني يكون تنبسط العجينة عندما تفرش لتخبز، تكون يعني كبيرة وتكون دقيقة لنعومة الدقيق وعدم وجود شيء يخالطه يكون خشنا بسببه، فيكون حجم القرص أو الرغيف كبير لأنه خفيف ما في سماكة، يعني بسبب يعني بسهولة انبساطه فيكون كبيرا كبيرا يعني. ثم يضعون معه ما يضعون فيكون، هذا يسمى المرقق، يسمى المرقق. ف شقول الحديث زار أبو هريرة قومه يعني في قرية أظنه قال يبنى، يعني بقرية يقال لها يبنى، بقرية بقرية يعني يقال لها يبنى. أيوة. فأتوه برقاق من رقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينيه قط. فأتوه برقاق من رقاق الأول يعني الذي هو ناعم ونقي وصافي وخالي من أي نخالة، فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه يعني هذا، يعني هذا النوع من الطعام ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى لأن أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خشونة العيش وفي قلة الأكل، وبعد ذلك كثرت الخيرات وتوسع الناس في المطاعم، فبكى لأن الزمن الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كان زمن قلة وعدم توسع في المطاعم والمآكل، فبكى لكون الحال تغيرت وأنه تذكر ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس، هو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه، عن ضمرة بن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا، أخرج أبو خالد المفرد وأصحاب السنن. عن ابن عطاء وهو اسمه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم خراساني ضعيف، أبو داود في الناسخ وابن ماجه. عن أبيه عطاء الخراساني وهو صدوق كثير يهم كثيرا، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة فأتوه برقاق من رقاق الأول، ما أدري شو المقصود بالأول، اللهم إلا يعني يكون يعني المتقدمين يعني في الجاهلية، أو أنهم يعني كانوا يعني يتمتعون بمثل يعني بمثل هذا، ما أدري لا يكون معناه هذا الشيء. قال حدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك قال إسحاق وخبازه قائم، وقال الدارمي وخيوانه موضوع، فقال يوما كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينيه حتى لحق بالله ولا شاة سميطا قط. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنهم جاءوا إليه وخبازه قائم يعني يخبز، يعني خبازه قائما يعني يخبز، ف وقال يعني احد الراويين شيخ ابن ماجه وخوانه موضوع. نعم. وخوانه موضوع يعني الطعام يعني موضوع على الخوان، وهما يتخذ من خشب يوضع عليه الطعام مرتفع عن الارض، فقال كلوا. نعم. فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينيه. نعم. وهذا مثل الذي قبله، يعني ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا بعينيه، وإنما يرى الذي يراه الذي فيه المخالة، والذي يكون يعني ليس ناعما وليس نقيا وليس رقيقا. نعم. حتى لحق بالله ولا شاة سميطا قط. ولا شاة سميطا قط، يعني هذا مر بنا قريبا أنه ما رأى يعني شاة سميطة يعني كاملة التي هي يعني شويت يعني بكمالها، ما رأى رسول الله شيئا من ذلك، ولكنه رأى بعض الأجزاء التي هي يعني مثل الأرجل أو شيء منها مشوي يعني. وقد سبق أن مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى يعني شاة كاملة مشوية، ولكنه رأى يعني جزءا أو أجزاء منها. ومنه الحديث الذي فيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنب شاة مشوية فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. وأحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن عبد الصمد بن عبد الوارث هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن همام عن قتالة عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفالوذج. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي أبو الحارث قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن طلحة عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم ليأكلون الفالوذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج؟ قال يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي لذلك شهقه. ثم ذكر باب في الفالوذج. والفالوذج هو حلوى تصنع من العسل والدقيق والماء، يعني عسل ودقيق يكون في ماء فيتخذ منه حلوى تسمى بالفالوذج وأرد في هذا الحديث الموضوع الذي هو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمتك تفتح عليها إن أمتك تفتح عليهم الأرض. نعم. فيفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا يعني تفيض عليهم الدنيا ويكثر المال بأيديهم حتى إنهم ليأكلون الفالوذج. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن الفالوذج فقال إنه فقال يخلطون السمن والعسل جميعا يعني فيكون بذلك حلاوة، لأن العسل حلو فإذا خلط معه الدقيق يعني يكون طعمه حلوا، فهي لهذا يقال لها حلوى. حلوى تصنع من العسل والدقيق، والحلوى إنما جاء الحلاوة جاءت من العسل، الحلاوة جاءت من العسل. والحديث موضوع لأن فيه من هو كذاب. قال فشهق النبي صلى الله عليه وسلم، شهق يعني أنها يعني طلع للصوت يعني من حصول يعني من هذا الشيء الذي سيحصل، يعني حصل طلع منه صوت يسمى الشهق من أجل هذا الذي ذكر له أنه سيكون. ومعلوم أنه كله يعني الحديث موضوع. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي هذا متروك كذبه أبو حاتم وله ابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن طلحة وهو محمد بن طلحة المصرف وهو صدوق له أوهام. نعم. أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي في مسند علي. نعم. عن عثمان بن يحيى وهو ضعفه الأزدي خرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب الخبز الملبق بالسمن. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا الحسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه فجاء به إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا السمن؟ قال في عكة ضب. قال فأبى أن يأكله. ثم ذكر باب السمن باب الخبز الملبق بالسمن. نعم باب الخبز الملبق بالسمن يعني الخبز الذي دهن يعني بسمن ويعني دلك عليه حتى تشربه فصار لينا رقيقا بسبب هذا الدهن الذي لبق به من جميع جهاته فصار ناعما نقيا. فأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. يعني هذا كلام لفظ منكر يعني يبعد أن يكون يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى مثل هذا النوع الذي هو أن يكون خبزة يعني تكون نقية وأنها تكون ملبقة بسمن. فسمع بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فصنع ذلك وأتى به فقال من أين هذا السمن؟ قال من عكة كانت من ضب يعني أن الوعاء الذي كان فيه السمن كان في عكة من جلد ضب فلم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكله الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني متنه فيه نكارة يعني من ناحية كون الرسول يتمنى هذا التمني ثم أصحابه يعني يذهبون ليعملون له هذا العمل, والثاني كونه لما قال إن السمن في عكة ضب فالرسول تركه. ومعلوم الرسول كان ما كان يأكل الضب ولكن العكة والجلد إذا دبغ وصار نظيفا فإن هذا لا يقال إن الإنسان أكل ضبا, وإن ومعلوم أن جلد الميتة إذا دبغ طهر معلوم أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ ويستعمل ولا بأس بذلك. فالحديث يعني فيه نكارة يعني في متنه وإسناده أيضا كذلك وإسناده فيه ضعف. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب هو صدوق رواه مخرج له ابن ماجه عن الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام خرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن أيوب عن نافع أيوب بن خوط ابن خوط وهو متروك خرج أبو داود بن ماجه عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صنعت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة فصنعت فيها شيئا من سمن ثم قالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعه. قال فأتيته فقلت أمي تدعوك. قال فقام وقال لمن كان عنده من الناس قوموا. قال فسبقتهم إليها فأخبرتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هاتي ما صنعت. فقالت إنما صنعته لك وحدك. فقال هاتي. فقال يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. ثم ذكر هذا الحديث عن نصر رضي الله عنه أن أمه أم سليم أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صنعت يعني خبزا ودهنته بالسمن خبزة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ودهنتها بالسمن فذهب ودعاه فأمر من كان حوله من أصحابه أن يذهبوا معه فذهبوا فسبقهم إلى أمه وأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني الذين كانوا حوله وأنهم جاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك أم سليم فأخبرته إنما صنعت ولا وحده فقال هاتي ما عندك وكان المكان ضيقا فجعل يطلب منها يحضر عشرة فيدخلون فيأكلون ثم يذهبون ويأتي عشرة مكانهم حتى أكلوا جميعا من هذه الخبزة الواحدة وكانوا 80 وكانوا 80 وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث يبارك الله عز وجل في الشيء القليل الذي يكفي للعدد الكبير هذه خبزة واحدة أكل منها 80 شخصا وكلهم يدخلون على 10 ويأكلون ويقومون ثم يأتي مكانهم حتى صارت النهاية أن أكل 80 شخصا من هذا الرغيف الواحد الذي دهن بالسمن. قال حدثنا أحمد بن عبدة هو ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنن نعم. عن عثمان بن عبد الرحمن وهو ليس بالقوي خرجه الترمذي بن ماجه نعم. عن حميد الطويل عن أنس نعم. والحديث صحيح يعني من هنا فيه الرجل الذي ليس بالقوي ولكنه صحيح لأنه جاء في الصحيحين قال رحمه الله تعالى باب خبز البر قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل. ثم ذكر باب خبز البر أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل 3 أيام متوالية حتى توفاه الله عز وجل. وهذا يدل على يعني قلة العيش وعلى يعني عدم التنعم في الدنيا وأن الطعام يكون عندهم قليلا وأنه يمضي عليهم الأيام الكثيرة يعني ما حصلوا شيء يأكلونه. وفي هذا الحديث يقول أنه ما مضى عليه يعني ما شبع 3 أيام متوالية يعني من خبز البر وإنما قد يحصل له أنه يحصل له يعني في بعض الأيام يعني يوم في بعضها يومين لكن كونها متوالية بأن يكون عنده خبز ليكفيه لمدة 3 أيام أو أنه يصنع له في 3 أيام متوالية ما يعرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن مروان بن معاوية مروان بن معاوية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب صدوق يخطئ في البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة نعم. وحازم سلمان الأشجعي أخرج أصحاب الكتب نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة 3 ليال تباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن عائشة مثل الذي قبله إلا أنها زادت أنهم منذ قدم المدينة إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبعوا من خبز البر 3 أيام متوالية 3 أيام متتالية ما حصل لهم ذلك. وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من قلة الطعام وعدم تيسره